فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. تظل وحدك عراق نص العيون، مش ما طول الليل أهلك يصبرون. تظل وحدك عراق نص العيون، مش ما طول الليل أهلك يصبرون. تشرق شمس حبك بيها يضوي دربك، تشرق شمس حبك بيها يضوي دربك. تظل وحدك عراق بنص العيون، تظل وحدك عراق بنص العيون، تظل وحدك عراق بنص العيون. ما طول الليل أهلك يصبرون. ابن العراق شمال وجنوب، واسم العراق بقلبي مكتوب. انا ابن العراق شمال وجنوب، واسم العراق بقلبي مكتوب. من زاخوتني أو بصر سكنيك، من زاخوت أو بصر سكنيك. أبقذني العراق واني ممنون، أبقذني العراق واني ممنون. تظل وحدك عراق عراق نص العيون، ما طول البشر سنين وعوام. حبك بقلبي طول الأيام، وإذا حب البشر سنين وعوام. حبك بقلبي طول الأيام، بس انت إلي انت الأولي، بس انت إلي انت الأولي. وظل ساهر بحبك وظل مجنون، وظل ساهر بحبك وظل مجنون. تظل وحدك عراق بنص العيون، ما طول الليل أهلك يصبرون. تظل وحدك عراق نص العيون، مش ما طول الليل أهلك يصبرون. تشرق شمس حبك بيها يضوي دربك، تشرق شمس حبك بيها يضوي دربك. تظل وحدك عراق بنص العيون، تظل وحدك عراق بنص العيون.